الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به أواخر شرح كتاب الموسوعة الفقهية لابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلنا إلى الصفحة 35 بعد 300، يعني حوالي مثلا ثلاثة دروس أو أربعة ننتهي، ونفس الأمر إن شاء الله يوم الأربعاء في شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين للإمام أحمد بن حنبل. بالمناسبة وأنا أصلي في بداية الخطبة رأيت أخ من إخوانكم يأكل في الخطبة، هذا لا يستقيم يا بني، ما ينفعش أكل لا كلام ولا أكل ولا المسألة دي، يعني أنا شاورته ولم يدرك، يعني قلت له في وجهي لم يدرك وأكمل الطعام. الواحد يأكل قبل الخطبة أو بعد الخطبة مش هتفرق، أنت بتقعد 13 14 15 ساعة وأنت صايم يعني. فمع صعود الإنسان الإمام المنبر فالأمر ينتهي بارك الله فيك، لا حرج أن تشرب يعني المسألة يعني، ولكن للضرورة يعني. طيب، وصلنا إلى كتاب العدة، المسألة 21 بعد 100، هل للمتوفى عنها زوجها سكنة؟ وبحث حديثي. قال ابن حزم في المحلى: مسألة وتعتد المتوفى عنها ولا سكنة لها، لها عدتها وليس لها سكنة. قال هو: وتعتد المتوفى، ده ابن حزم، وتعتد المتوفى عنها ولا سكنة لها، لا على المطلق ولا على ورثة الميت، ولم يصح في وجوب السكنة للمتوفى عنها أثر أصلا، والمنزل لا يخلو أن يكون ملكا للميت أو ملكا لغيره، فإن كان ملكا لغيره فهو مكتوى، عفوا مكترى اللي هو مستأجر يعني، أو مباح، فقد بطل العقد بموته، فلا يحل سكناه إلا بإذن صاحبه وطيب نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حديث مسلم وغيره، وإن كان ملكا للميت فقد صار للغرماء أو للورثة أو للوصية، كل جني وكل شيء يملكه الميت فقد انتقل بالموت هذا الميراث إلى كل الورثة سواء أصحاب الفروض أو العصبة، وإنما لها من البيت مقدار ميراثها. والحديث رواه مسلم. ثم روى ابن حزم بسنده حديثا برواياته وضعفه وأعله في كون المتوفى عنها زوجها لها سكنى في عدتها، وهو ما رواه أبو داود في سننه وابن ماجة والنسائي وأحمد في المسند والدارمي في سننه والترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، والشافعي في مسنده وفي الرسالة، والطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في صحيحه، وصححه المجد بن تيمية في المنتقى، وأورده ابن حجر في بلوغ المرام، وقال وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وقال الشوكاني في نهاية الأوطار حديث كذا، وأعله ابن حزم وعبد الحق بجهالة زينب بنت كعب ابن عجرة، الرواية له عن الفريعة أخت أبي سعيد الخدري وهي صاحبة الحديث، وأجيب بأن زينب وثقها الترمذي، وذكرها ابن فتحون من المحدثين وغيره في الصحابة. وأما ما روي عن علي بن المديني أنه لم يروي عنها غير سعد بن إسحاق فمردود في مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب في فضل الإمام علي رضي الله عنه. وقد أعل الحديث أيضا بأن في إسناده سعد بن إسحاق، وتعقبه ابن القطان من أئمة المحدثين بأنه قد وثقه النسائي وابن حبان، ووثقه أيضا يحيى ابن معين والدارقطني إمام من الإمام العلل، عنده كتاب علل العلل مجلدات كثيرة، وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث، وروى عنه جماعة من أكابر الأئمة ولم يتكلم فيه بجرح، وغاية ما قيل ما قاله ابن حزم فيه وعبد الحق أنه غير مشهور. هذا كلام الشوكاني نقلا على أئمة الحديث، وهذه دعوة باطلة، كلام الشوكاني هذه دعوة باطلة، أي ما قاله ابن حزم غير معتبر. فإن من يروي عنه مثل سفيان الثوري وحماد بن زيد ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد الخدري وابن جريج والزهري مع كونه أكبر منه، فغير هؤلاء الأئمة كيف يكون غير مشهور؟ انتهى كلام الشوكاني. الراوي الذي ينقل عنه هؤلاء الأئمة فقد نقلوا عنه وهو ليس بمجهول ومعلوم الصفة. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد ورداه ثقات، قاله محقق نيل الأوطار. هنا عندما يكون هناك حديث لابد من تحقيقه تأتي بكل ما عندك في مكتبتك حتى تبين، لأن يعني الأمر يقوم على الصحة والضعف، وما بني على باطل فهو باطل وما بني على حق فهو حق. فهذا تعليم لطالب العلم أن تكون عنده مكتبة كافية لكيفية البحث. ومن أهم ذلك الحديث طبعا، لأن كل أمر في أمور الدين إنما يقوم على الكتاب والسنة والإجماع. عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها قالت خرج زوجي في طلب أعلاج، وهم عبيد عندهم رقيق يعني، قلت في الهامل جمع علج، الرجل من كفار العجم وكانوا عبيدا لزوج فريعة، والعلج الرجل القوي الضخم. إن المسألة هنا لابد فيه كلمات في عند المصريين وغيرهم يبقى فيه ألفاظ لها معنى عربي ويفسرونها تفسيرا باطلا. طيب قالت في طلب أعلاج له، فأدركهم في طرف القدوم مكان، قلت مكان هو اسم جبل قريب قرب المدينة، فذكر حديث فريعة معجم البلدان. حتى في مسألة البحث يعني معجم البلدان من الكتب المهمة في معرفة البلد، عندك معجم البلدان 6 مجلدات، انت بتقرأ في حديث وفي لفظة فيها مكان مدينة مصر قرى ناجع، فلابد أن ترجع إلى هذا وتعلم ما هذا، لأن هذا أي بحث وأي مسألة يقرأ القارئ ويريد أن يفهم كل كلمة في البحث، هذا من الصنعة الفقهية في مسائل الأبحاث أو التصانيف. قال في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، عايزين يبقوا أحرار وده سيدهم وهم عبيد، فاجتمعوا عليه وقتلوه. فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت أهلي ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته، يعني ربما كان عنده مال إلا هؤلاء الأعلاج اللي هم العبيد فقتلوهم، فليس عنده حتى مكان وليس المسكن له. شوف التفصيل بفريعة اللي هي الصحابية وزوجة الذي مات، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني. هي ذهبت إلى النبي لتقول له هذا الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم تحولي في سطر. يبقى أنا قلت الكلام في نقص. نعم. فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني. قال صلى الله عليه وسلم تحولي. هنا أزيد تفصيلا في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأصوليون له أن يجتهد قبل نزول الوحي. النبي قد يسأل، وليس لم ينزل عليه جبريل عليه السلام بوحي من آية أو حديث، فيجتهد مع نفسه كما بينت في صحيح مسلم لما سأله الصحابي قال هل الموت في سبيل الله شهادة في سبيل الله تمحو كل الذنوب؟ قال نعم. فمشى الرجل فنزل جبريل بالوحي فقال له إلا الدين، دين الإنسان، دين الإنسان عظيم والله يعفو، أما الإنسان لا يعفو. فنزل فنده النبي هذا الرجل، دعاه فقال له ما قلت؟ فقال كذا وكذا وكذا، فقال كذا، ثم قال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. وهذا معلوم. فالقضية هنا الشاهد في الكلام، قالت أمور في غاية العقلانية الطيبة قبلها النبي، لا عنده ميراث ولا عنده شقة ولا عنده بيت وما فيش مال، ولو ذهبت إلى بيوت أهلها أبيها أمها أخيها وما شابه، وهي امرأة وليس معها أولاد، فمن الطبيعي والعقلي أن يقول لها تحولي. طيب، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجر، إلى الحجرة، دعاني وأمر بي فدعي، فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فأرسل إلي عثمان في خلافة عثمان فأخبرته فأخذ به. هذا الحديث ما علمه عثمان بعد موت رسول الله وموت أبي بكر وموت عمر، إلى أن أتت خلافة عثمان فدعاها وأخذ من، لربما علم الحديث من قبل ثم أكد لها، أو لربما لم يعلمه، لأن ليس الصحابة كلهم يعلموا كل الحديث، والحديث البخاري ومسلم. كان عمر بن الخطاب معه صاحب، فكان عمر بن الخطاب ينزل السوق للإنفاق على أهله في يوم، وصاحبه في يوم مع رسول الله، والعكس في اليوم الثاني، وهذا بلا خلاف، لأن الدين إنما جمع من كل الصحابة، رجالهم من رجالهم ونسائهم من عجائزهم وشيوخهم وصغارهم وصبيانهم كذلك. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به، لأنه حديث، يعني أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أرسل إلى فريعة ليسألها عن حديثها، لأنها صاحبة هذه الواقعة، وهذا الكلام يعني يؤكد أنه كان يعلم الحديث والصحة، فأخذ بحديثها وأفتى به. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد بعد أن روى بسنده حديث فريعة، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، فقال في هذا الحديث إجاب العمل بخبر الواحد، هذا عليه إجماع، نقله ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام وجل أهل العلم سلفا وخلفا، لأن كل ما كان من أحاديث رسول الله جلها أحاديث أحاد، أكثر من 99% من الأحاديث أحاد. فقال هذا الحديث إجاب العمل بخبر الواحد. ألا ترى إلى عمل عثمان بن عفان وقضائه باعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها من أجله في جماعة الصحابة من غير نكير، إجماع. وفي هذا الحديث، وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق، أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج عنه، وهو قول جماعة الفقهاء من الأمصار، جماعة فقهاء من الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وليث بن سعد، وهو قول عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وغيرهم. وكان داود وأصحابه يذهبون إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاء. طبعا نلتمس العذر للإمام ابن حزم لأنه ضعف الحديث، وهذا إمام في الحديث وأثنى عليه الكثير على رأسهم شيخ الإسلام تيمية، فهو محدث. فهنا نعم الكل يؤخذ من قوله ويرد، فهنا المسألة في التضعيف والتحديث، ففي هذه الحالة لا نلوم على ابن حزم لأنه إمام وأعلم منا بالحديث، فهنا إنما أنقل كلام أهل العلم لأعلم أن الحديث ثابت، وما قاله ابن حزم ليس بصحيح، مع إنه له الريادة في الحفظ، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد، لأن السكنة إنما ورد به القرآن في المطلقات، ومن حجته أن المسألة مسألة اختلاف، قالوا وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة العلم، وإجاب السكنة إجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بكتاب بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع. بينت لك القاعدة الكلية، الفروض لا تثبت إلا بيقين. والقاعدة الأخرى الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على مكان، والأصل براءة الذمة من التكاليف. فإن حدث هناك شك في الحديث فلا نفرض على الناس وجوبا أو فرضا إلا بدليل لا خلاف فيه، أو خلافه يعني عند الخلاف المعتبر هو حج. قال أبو عمر بن عبد البر، يعني هو عشان هو أحد المرأة الرائعة هو ما خدش حديث يعني. لا لا، هو يأخذ حديث الأحاد، هو يأخذ قال الحديث حديث ضعيف. قلت لك ابن حزم قال، انتظر، قال ابن حزم، ابن حزم قال أحاديث الأحاد بالإجماع مقبولة، فليس العيب في أحاديث الأحاد، هو قال الإجماع. اسمع الكلام، بتتكلم وأنا أتكلم، كيف ستفهم؟ انتظر الله يهديك. فأنا بقول لك ابن حزم أجمع أن أحاديث الأحاد يعمل بها، فليس الأمر هنا أن الحديث حديث أحاد، لا، الحديث أحاد وضعيف. اسأل بقى، فهم؟ لا، أقصد أنه هو سقط منه عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين، أقصد على سيدنا عثمان. عثمان مش ابن حزم؟ لا، أقصد على سيدنا عثمان. ما عثمان؟ سيدنا عثمان خصم فريعة نعم، ما قلت هذا. تستشهد بماذا؟ أن عثمان بن عفان لم يصل إلى الحديث؟ لا، حزم رحمة الله عليه لم يصل. لا، ابن حزم إمام في، انتبهوا، ابن حزم إمام في الحديث ويعلم هذا الحديث، وقرأ الحديث ورواه وعلم أن فيه ضعف، هو يعلم الحديث. نعم. دائما يا إخوة بارك الله فيكم، أنا بقولها للجميع، يعني ما يبقاش الشيخ بيتكلم والأخ يسأل، الشيخ هيتكلم وهو يسأل، ما ينفعش، لا ده هيسمع ولا أنا أسمع ولا هو هيسمع. فالواحد يسأل السؤال وينتظر الشيخ يتكلم، لكن يتكلم والشيخ بيرد عليه الكلام هيخش في بعضه، وده بيحدث من كثير، مش من كثير، فهذا لا يستقيم. نعم. طيب، فقال، قال أبو عمر بن عبد البر، أما السنة فثابتة بحمد الله، وهذا إمام أبو عمر بن عبد البر، وأما الإجماع فمستغنى عنهم من مع السنة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة، وبالله التوفيق. حديث البخاري ومسلم، لما صحابية طلقت الطلقة الثالثة، تمام، والحديث ثابت والآية ثابتة في أول آية من سورة الطلاق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أما الطلقة الثالثة فلا مقوسة، لا نفقة، تمام، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في مسألة. ما معنى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ الطلقة الأولى والثانية لربما رجعا، رجعت هي أرادت، أو رجع هو لأنه الذي يملك الطلاق كما قال النبي، والطلاق لمن أخذ بالساق، تمام، يبقى هكذا. فقالت بيني وبينكم كتاب الله، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فبعد الطلقة الثالثة ليس هناك يعني رجوع، هي كانت تريد أن تأخذ العدة، فالعدة تأخذ النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس المسألة في صحيح مسلم علم زوجها، أرسل إليها، حديث آخر، أرسل إليها زوجها طعاما سخطته تريد أكثر، فقال والله ما لك عندي شيء، فسألت النبي فأقر النبي كلام زوجها أنها في الطلقة الثالثة ليس لها نفقة، ولكن السكنة كما في هذه المسألة. في إشكال عندكم في هذه المسألة؟ أعلي صوتك. آخر الصفحة الأولى، وعلي بن حزم بعض الحق وجهاد زي الكعب زي أي صفحة؟ أي الصفحة الأولى الأخيرة. أنهي صفحة؟ رقم كام؟ كتاب العتبة 35 أيوة. أنا قلت هذا الكلام أم لا؟ قلت إيه بقى المشكلة عندك؟ لأن هي ابن حزم وضعف لا نعم، وعله ابن حزم وعبد الحق بجهالة زينب، ثم بعد ذلك قلت كلامه زينب نعم هو هذا هي العلة. نعم نعم. طب أنا بدأت بها. نعم. ها؟ لا، ما أنا بينت قبل ذلك في أكثر من مكان. هنا قال أبو عمر بن عبد البر: أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغني عنه مع السنة. ما هو هنا لماذا يكون الإجماع؟ الإجماع متى كان الإجماع؟ بعد موت رسول الله، لأن في نزول الوحي على رسول الله ليس هناك إجماع. أول إجماع إنما أتى بعد موت رسول الله، كانوا يسألونه وينزل الوحي، فهناك كتاب وهناك سنة. وبينت في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع كلام في غاية الأهمية، ذكرته أكثر من مرة في كتبي، أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، وضبط المسألة. قال: الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، لأن الإجماع نصه أجمع أهل العلم على كذا بالحلال بالتحليل أو التحريم أو الجواز أو الكراهة، فلا خلاف. أما الحديث والآية فيهما خلاف إيه؟ دلالة يعني معنى. فكما قلت لك: وثيابك فطهر، ثمانية أقوال. تمام. أما الإجماع فلا خلاف فيه. ثم قال: لو كانت الآية مجمع على تفسيرها أو الحديث مجمع على تفسيره ودلالته، فالحديث والآية يقدمان على الإجماع. فلما كان الغل حكم للغائب لا حكم للنادر، وبينت في رسالة ماجستير لأحد طلبة العلم أن جمع الآيات التي أجمع عليها أهل العلم سلفا وخلفا، الآيات المفسرة بإجماع أهل العلم 179 آية مجمع على تفسيرها، وآلاف الآيات لم يجمع على تفسيرها. فكان هنا فقال هنا: وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة. ليه ذكر هنا؟ لأن المسألة فيها خلاف، فليس هناك إجماع. فعند عدم وجود الإجماع لابد أن ينظر إلى دلالة الحديث أو دلالة الآية. فقال هنا مستغنى عنه مع السنة، لما قال في بداية: أما السنة فثابتة بحمد الله، يعني هذا الحديث ثابت. فمن ثم فقال هنا: وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة، عندما تكون السنة بينة. تمام. والحديث عنده ثابت كما قال أبو عمر: وأما السنة فثابتة بحمد الله. قال: ولكن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة، وبالله التوفيق. عند حدوث الاختلاف، وليس ما هو المسألة الخلاف، كل مسألة خلافية ليس فيها إجماع. لو كان فيها إجماع ما كانت مسألة خلافية. فقال هنا: لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة، وبالله التوفيق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولا من آخر. والذي نقلته في كتب الأصول: إذا حدث مسألة فيها خلاف بين الصحابة فالمرجعية إلى قول من وافق الكتاب والسنة. نعم. في إشكال تاني؟ في حاجة؟ طيب ماشي. طيب، المسألة 22 بعد 100: هل هناك عدة من النكاح الفاسد؟ لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أو مثلا تزوج امرأة وهو لا يعلم أنها أخته في رضاعة، وهذا حدث في صحيح مسلم البخاري، لما امرأة كانت أمة سوداء فتزوج الصحابي مع الصحابية في مكان خارج المدينة، فالمرأة قالت للزوج: أنا أرضعتك أنت وامرأتك. فالرجل يعني في غاية يعني أنجب منها والأمر انتهى. انتظر. فذهب وسافر إلى رسول الله فقال كيف وقد قيل، فأمره أن يفسخ الزواج، فكان نكاح فاسد. نعم أعلي صوتك، أعلي صوتك. نعم. إذا ماذا؟ ترك عنه ترك من ميراثه طعام تقصد؟ ماذا؟ نعم. هو حتى قال ابن حزم هنا كل، أنا قلت الآن يعني قلت كل مال هو للورثة بعد موت الوارث فيقسم حتى الطعام، فهي لها إن كان لها أولاد فلها الثمن، إن لم يكن له ولها ولد فلها الربع، فإن ترك الرجل بعد موته طعاما فتأخذ منه المرأة وتأكل منه، ولكن عند التدقيق والتحقيق والتقصي العلمي حتى الطعام ينصف أو يثمن أو يربع على حسب الميراث. فهمت؟ نعم تمام. قال ابن حزم، هل هناك يعني عدة في من نكاح الفاس؟ قال ابن حزم في المحلل مسألة، ولا عدة في ولا عدة في من نكاح فاسد، برهان ذلك أنها ليست مطلقة ولا متوفى عنها، ولم يأتي بإيجاب عدة عليها قرآن ولا سنة ولا حجة في سواهما سوى القرآن والسنة، وليس هناك إجماع كما يعني يظن. قلت ومن المعلوم من الدين بالدين من الضرورة أن للنكاح شروطا وأركانا وعللا وأسبابا من الإيجاب والقبول والولي والمهر والإشهاد والإعلان حتى يتم الزواج الصحيح، فإذا حدث انتهاء للزوجية فلا بد من عدة لها علل الأولى خلو الرحم، الأولى خلو الرحم من الحمل، هذه جزء من العلة، ومنها الحرص على عدم تفكك الأسرة، فأمر الله المطلقة الطلقة الرجعية الأولى أو الثانية ألا تخرج من بيت زوجها، وبين العلة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وهذا الأمر الذي قد يحدث أن يرجع الرجل إلى امرأته يحن لها أو تحن له فلا تفسد الأسرة. تمام. وهذا عام في كل النكاح الصحيح، وأما النكاح الفاسد فقد نقصت فيه أحد الشروط الماضية فيحدث فيه دخول ووطء وجماع، فلا بد من خلو الرحم من هذه النطفة حتى لا تختلط الأنساب، ويجوز لها الزواج بعد ذلك زواجا صحيحا. والسؤال، لو تزوجت نكاحا وزواجا فاسدا ودخل به، فما الذي يمنع العدة؟ فالعلة موجودة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. التي لابد منها من نوعي النكاح الصحيح والفاسد، فللزواج والنكاح والنكاح الفاسد آثار لابد منها. روى أبو داود في سننه والترمذي وقال حسن وابن ماجه وأحمد في المسند ورواه الحاكم في المستدرك بروايات وصححها، وصححه المجد في المنتقى وابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه والبيهقي في الكبرى وصححه الشيخ الألباني في رواية الغليل. بالمناسبة كنت دائما يعني آتي بكلام الأئمة وأتعمد، مع أني جلست سنين أتعلم من الشيخ الألباني من خلال شرائطه وكأني طالب عنده، لأن لم أزر الأردن يعني وهو كان يعيش في الأردن حتى مات، فكانوا يعيبون علي لماذا لا تذكر كلام الشيخ الألباني، حاجة غريبة جدا، منهج السنة والجماعة أن تأتي بعلل الحديث وتأتي بالآئمة الذين أخذ منهم الألباني، فالإخوة كانوا يحبون الشيخ وكانوا يعني يلومونني أني لا أذكر كلام الشيخ الألباني، وهذا عبث. حتى الشيخ الألباني في مقدمة سلسلة صحيحة وضعيفة فبين فساد الفقهاء الأئمة الأربعة في أنهم كانوا يأخذون بأحاديث وأقوال المذاهب من غير أن يرجعوا إلى التصحيح والتضعيف. وهذا الكلام نقله الألباني عن كل الأئمة، نقله الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود، ونقله أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علمه وفضله، ونقله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. فالأصل أن تأتي بما قاله أهل العلم، البخاري وعلي بن المديني والذهلي وكلهم. ولا في بعض الأحيين قلت هذا حتى لا يحدث شيء، لكن الشيخ الألباني من أهل العلم لا سيما في الحديث الثقات، وفي بعض الأمور يعني لا أجد بحثا في الحديث إلا عند الشيخ الألباني، لا سيما كتابه إرواء الغليل. طيب المهم يعني وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير، وأقر تحسين الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. ففي الحديث بطلان النكاح بدون ولي، وهذا عليه إجماع الصحابة، وإن حدث خلاف عند أبي حنيفة وأصحاب الرأي والحنفية، وخلافهم غير معتبر لأن الصحابة أجمعوا على هذا. ومع ذلك حتى من جملة من الحنفية، من أئمة الحنفية، محمد بن الحسن وأبي يوسف أبو يوسف، فقالوا لابد من الولي، فخالف أبا حنيفة. ومع ذلك لابد من صداقها أو مهرها، فترتب على النكاح الفاسد الباطل آثار، وأعظمها العدة لخلو الرحم، وهذا الذي تستقيم به البلاد العباد والبلاد حتى لا يكثر الفساد في الأرض. وقال ابن خدامة في المغني عند ذكر الحديث: إذا تزوجت المرأة تزوجا فاسدا لم يكن تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ مفروض نكاحها أو يفسخ نكاح في ألف يعني نقص. تمام. وإن كان الطريق بعد الدخول، عفوا، إن كان التفريق بعد الدخول دخل بها وحدث فسخ فلها المهر بدليل قوله فلها المهر بما استحل من فرجها. هو زواج باطل ليس له شروطه الكاملة، ولكن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ودعك من العلة، عندنا الحديث فلها المهر بما استحل من فرجها، وما هو نكاح باطل لكن استمتع بها، فلا بد من المهر، ولأنه إصابة في عقد فاسد أشبه الإصابة في عقد صحيح، والواجب لها مهر مثلها. قلت: فقرن ابن قدامة وجوب المهر بعد الدخول في النكاح الفاسد وشبهه بالنكاح الصحيح. هناك التقى النكاحان والزواجان على حديث، فذلك هنا الأمر في التحقيق والتقصي العلمي يتجزأ كما بينا كثيرا في هذا الكتاب وفي غيره. الجهة منفكة، من صلى صلاة في أرض مغصوبة أو في لباس حرير فصلاته تجزئه مع الإثم، كما في حديث مسلم: من أتى عرافا فلا تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني 100 صلاة، 40 × 5 = 200، ولكن صلاته تجزئه وغير مقبولة. فالجهة منفكة. فهنا زواجان، الأول صحيح والثاني باطل فيجزأ، فالزواج الفاسد الباطل فلها المهر بما استحق من فرجه مجزأة، فالحكم مجزأ. فقال قلت فقارن ابن قدامة وجوب المهر بعد الدخول في النكاح الفاسد وشبهه بالنكاح الصحيح، وذلك لوجود العلة الجامعة بين النكاحين. والقاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ونفس الأمر في العدة بلا مرية ولا شك. وقال البهوتي من أئمة الحنابلة في كشاف القناع عن متن الإقناع، والمتن أصلا أصله لابن قدامة، كتاب العدد. والعدة هي التربص المحدود شرعا لكل امرأة فارقها زوجها قبل المسيس، مفروض قبل مش قبل المسيس، نعم صحيح يعني قبل المسيس. والخلوة قبل المسيس والخلوة فلا عدة لها، وإن خلا بها وهي مطاوعة ولم يمسها ولو في نكاح فاسد فعليها العدة، سواء كان بهما أو أحدهما مانع من الوطء أو لم يكن. قال والأصل فيها الإجماع، ودليله الكتاب والسنة، والمعنى يشهد له، لأن رحم المرأة ربما كان مشغولا بماء شخص، وتمييز الأنساب مطلوب في نظر الشرع، والعدة طريق له. هنا يعني حتى مش هقول بقى العوام ما مش فارقه معاهم، طلبة العلم يتأولون، عقد على المرأة وفي ذهني أنه يحق لها أن يباشرها ويطأها وينكحها، لأنه عقد عقدا شرعيا شرعا وعقدا في القانون وثيقة الزواج، فقال أفعل ما أريد. هنا عندنا قاعدة كلية من عشرات السنين ذكرت هذا، العرف مصدر من مصادر التشريع، تمام؟ نعلم البعض ممن عندهم لحى عقدوا على أزواجهم ثم نكحها من غير أن يشعر أحد، ثم طلقها وفي بطنها حمل. العرف مصدر من مصادر التشريع. حديث البخاري لما نزل جبريل عليه السلام وحي من الله وأمره بأن ينكح ويتزوج عائشة، هي في السن السادسة، فبنى عليها في السن التاسعة 3 سنين. جملة ونقطة فقهية منفصلة ومهمة، النبي في 3 سنين ما علمت، والله تعالى أعلى وأعلم، أنه كان يرسل إلى عائشة في بيت أبيها أبي بكر طعاما، فإذا الأمر لم يكتمل بعد، وإنما يكتمل عند البناء، عندما دخل في السن التاسعة حين حاضت فبنى بها، فكانت عليه النفقة، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ما سمعت مع كثرة قراءتي لمئات الآلاف من الأحاديث، ما سمعت، وربما لم يصل إلي وقد يكون عندي جهل والله أعلم، ما سمعت أن النبي أعطى عائشة طعاما. المهم يعني هذه تفصيلة. ثم كان العرف مصدر ومصادر التشريع، فالرجل، والعرف عندنا في مصر والعادة محكمة، وهذه قاعدة من القواعد الكلية الخمس أو أكثر من الخمس، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه قاعدة من القواعد الفقهية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كذلك قاعدة عند التجار، المعروف عند التجار كالشرط. فهنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا عندنا في مصر، يكتب الولي الزوج الأب على البنت حتى إن دخل الرجل ليس هناك مسألة ما يبقاش إن تزوجها فله محرم. وأهل الشأن يعني حتى مع وجود العقد يجلسون مثلا في الصالة وأمامهم الأولاد وما يعني لا يستطيع أن يفعل معها شيئا، فيحدث التأويل الباطل الشيطاني، من غشنا فليس منا، فيحدث هذا ويجامعها ويشاء الله أن ينفصل ويكون هناك حمل فيقولون امرأة زانية مع أنها عقدت. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، مسألة مهمة. فلذلك بعض الإخوة لا تفهم الأمر وليس عندهم وقت ليتعلمون، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما كان في هذه المسألة. نعم. هي يعني الأحكام الوضعية أيضا كل يعني النكاح كل عقد لا بد أن يترتب عليه آثار. لابد ماذا؟ أن يترتب عليه آثار. نعم. كل عقد. نعم. طبعا. لأن هناك بمعنى على حسب هذا هذه الآثار القضية هنا. فلها المهر بما استحل من فرجها. فنعم هو هناك عقد ولكن حدث يختلف في مسألة المساس وبعد المساس، فالمسألة ليست مطلقة. نعم المسألة حتى لو لم يمس ومات لها الميراث، فالقضية هنا يعني لابد من التفصيل في كل مسألة ليس عموم. تمام؟ يعني هناك أمور وهناك أمور. إذا تعرف يعني الفساد كما عرفوه يعني في من بين الأحكام الوضعية. نعم. الفرق بين يعني الفاسد والباطل. هذا عند الحنفية وباطل. الفاسد كالبطلان والفرض كالواجب. فالحنفية لها أصول علم أصول الفقه بمنفردين والجمهور كله ليس. فالبطلان هو الفساد والفساد هو البطلان. فهمت؟ لأن المسألة دي ما هي ترتبت عليها قواعد الحنفية. لذلك كتاب الغزالي المستصفى في الأصول طبعا التي عندي تحتها فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ودي طبعة قديمة مهمة يعني تقريبا هي المهم يعني. فكل صفحة كلام الغزالي اللي هو أصول الفقه للفقهاء للجمهور وأصول الفقه عند الحنفية، فجمع هذا الكتاب بين الأمرين لتعلم الفرق بين آثار ومسائل قواعد أصول الفقه بين الحنفية وبين الجمهور. نعم فالكتاب ده مهم يعني، وأظننا يعني في طبعة قديمة وهي دائما يعزو إليها الناس، لكن لا أعلم طبعة جديدة لأن هذه الطبعة ليست محققة في أي حديث لأنها قديمة وأتيت بها من سنين عدة يعني. تمام. المسألة 23 بين الآمر والمباشر في فعل الحرام، وأتى بعجائب ابن حزم في هذه المسألة. قال في الجزء العاشر صفحة 511: من أمر بالقتل وكان متولي القتل منفذا لأمره ولولا أمره إياه لم يقتل، يسمى في اللغة والشريعة قاتلا وقاطعا، صح أنهما جميعا قاتلان وقاطعان وجالدان، المباشر للقتل والقطع. فإذ ذلك كذلك فعليهما جميعا ما على القاتل والقاطع والجالد من القود اللي هو الدية، وسواء في ذلك المكره والآمر والمنطاع، وهذا برهان ضروري لا محيد عنه، فالآمر والمباشر فاعلان جميعا. قال أبو محمد بن حزم: وأما إذا أمرهم ففعل ذلك باختياره طاعة للآمر، فالمباشر وحده القاتل والقاطع والكاسر والفاقئ للعين والجاني، فعليه القود وحده ولا شيء على الآمر. لأنه لا خلاف في أنه لا يقع عليه ها هنا اسم قاتل ولا قاطع ولا جالد ولا كاسر ولا فاقد، وإنما الأحكام للأسماء فقط. وأما الصبي والمجنون فلا شيء عليهما، والآمر هو القاتل وحده. قوله وإنما الأحكام للأسماء فقط ليس كذلك. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قلت والخطأ هنا في أن الآمر للمختار المباشر عليه القود ولا شيء على الآمر، ثم رد الكلام إلى أصله إنما الأحكام للأسماء. ووجه الخطأ وبيانه أن الأمر من الآمر ابتداء جريمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكيف لا يكون على الآمر شيء؟ وذكرت الآية، فالآمر متسبب، السبب الأصلي والبدائي، والثاني مباشر وفاعل، فهما في أثر القتل والفعل سواء، إلا مراعاة الفرق بين درجتي الإجرام. أهل العلم سلفا وخلفا. الخوارج أنواع، منها الخوارج القعدية وهم أشد شراسة وضلالا. من الخوارج القعدية؟ الذين يمكثون في البيوت ويهيجون الناس، هذا قديما وحديثا. حديثا هؤلاء الذين يفرون من مصر وجد غنيم وما شابه، هؤلاء يهيجون الناس على النزول للمظاهرات وكذا وكذا وكذا، ويحدث القتل سواء من الجيش والشرطة أو سواء من المتظاهرين. فقال أهل العلم سلفا وخلفا، الخارجي القعدي الذي يمكث في بيته ويهيج الناس، حتى الشيخ ابن عثيمين قال كيف يقتل الخارجي؟ هو جاهل، فيأتي ويسمع من الشيخ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويشحن له بالكلام حتى يأخذ السيف ويذهب ليقتل بسبب الكلام. فالخارجي هو الأصل، فعلى كلام ابن حزم لا يلزمنا كل هذا، وهذا لا خلاف فيه. فقال هنا قلت وأما قوله لا شيء على الآمر فهذا باطل وفاسد، وإلا حل الفساد في البر والبحر. ومن هنا يعلم جرم الخوارج القعدية الذين يهيجون عام المسلمين على المظاهرات والثورات حتى يقنعوا الناس على الخروج والإفساد في الأرض، أو الإقناع الشيطاني الإبليسي بكلام معسول فيشحن القلوب والصدور والعقول على أن فلانا كان كافرا عياذا بالله، أصل له أنه كافر ابتداء، أدم الكافر نقتله حتى لو كافر بالإجماع. القصاص يكون من ولي الأمر أو من وكله ولي الأمر من السلطة التنفيذية ليفعل، فإذا ابتداء أولا وآخرا لا يجوز للرجل أن يقتل حتى من قتله. وهذه الطامة الكبرى التي تحدث عندنا في الصعيد أو في الوجه البحري في مسألة الثأر، فهذا لا يستقيم. قال يخرج المباشر بإذن الآمر فيقتل ويحرق، فهل هنا ليس على الآمر شيء والجرم وحده على المباشر؟ فهذا لا يستقيم نقلا ولا عقلا ولا دليلا ولا برهانا ولا حجة، فإنه لا يحدث القتل والخراب والإفساد من المباشر حتى تهيئة الجريمة عقلا ومكرا وغشا وتدليسا، بل وتلبيسا للحق بالباطل حتى تكتمل الجريمة. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقد يكون الآمر معتقدا اعتقادا عند نفسه حقا، وهو في نفس الأمر فاسدا، ولكن في النهاية يتم الفساد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، فيكون القود على الآمر والمباشر المطيع والمختار سواء اختاره هذا عن جهل أو عن علم أو عن مكر لنفسه وتحايل على الحرام. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال رسول الله لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم سواء. والشاهدان هنا لم يباشر الحرام، ومثل ذلك كثير. والقاعدة عندنا في الأصل وجوب شرعية الوسيلة، لابد من شرعية الوسيلة، والمتفرعة عن القاعدة الكبرى الوسائل لها أحكام المقاصد. والحمد لله رب العالمين. والمسألة ذكرت المسألة من قبل في المحلة، وانظر كذلك في المحلة في نفس الأمر في هذه المسألة. المسألة 24 بعد 100 في عقوبة شارب الخمر. تكلم ابن حزم في المحلة المسألة فقال هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا؟ يعني شارب في الأولى والثانية والثالثة، في الرابعة يقتل؟ اختلف الناس، فقال الطائفة يقتل وقال الطائفة لا يقتل. فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك، فوجدنا من رأى قتله كما حدثنا فروى بسنده عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا شربوا فجلدوهم ثم إذا شربوا فجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم، وفي رواية ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. قلت في الهامش رواه أبو داود في سننه والترمذي وابن حبان في صحيحه وابن ماجه والحاكم في المستدرك أحاديث كثيرة وصحاه ووفقه الذهبي والمجد في المنتقى وصحاه الشيخ أحمد شاكر بكل طرقه في المسند. ثم قلت وحدثنا فروى بسنده يعني ابن حزم عن أبي هريرة أن الرسول قال من شرب الخمر فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه. قال أبو محمد ابن حزم فهذان طريقان في نهاية الصحة، فكانت الرواية في ذلك عن معاوية وأبي هريرة ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق. فنظرنا فيما احتج به المخالفون فوجدناهم يقولون إن الخبر منسوخ، وذكروا في ذلك ما حدثنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الرجل فجلدوه فإذا عاد فجلدوه فإذا عاد فجلدوه فإذا عاد الرابع فاقتلوه. فأتى رسول الله برجل منا فلم نقتله، وفي رواية ثم أتى الرابعة فجلدوه، ووضع القتل عن الناس. قلت في الهامس سيأتي مفصلا هذا الحديث. ومن طريق البخاري عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد رسول الله كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب فأتى به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه ما علمته إلا يحب الله ورسوله. والحديث صحيح البخاري. وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو نفس بنفس. الحديث في البخاري ومسلم. فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر. أما حديث جابر بن عبد الله في نسخ الثابت من الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة فإنه لا يصح، فذكر ضعفه وضعف رواية أخرى من حديث قبيصة بن ذؤيب وقال فمنقطع ولا حجة في منقطع، اللي هو ليس بمتصل كالمرسل وأقوى من المرسل. ثم لو صح لما كانت فيه حجة، لأنه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر الرسول بالقتل، فإذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف. طبعا ده صحيح، ولكن هو أخذ قاعدة ليست في محله الذي لا يصح، ولا يصح لك ولو صح لكان ظنا فسقط التعلق به جملة. المسألة فيها احتمال يقصد يقول. قال أبو محمد بن حزم أما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق إن الواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله كلها بعضها إلى بعض. هذه قاعدة كلية دائما أدندن عليها، جمع أدلة الأحكام في كل مسألة والانقياد إليها جميعا والأخذ بها، وألا يقال في شيء منها هذا منسوخ إلا بيقين. برهان ذلك قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فصح أن كل ما أمر الله تعالى به ورسوله فرض علينا الأخذ به طبعا، والأصل عدم النسخ والطاعة له. ومن ادعى في شيء من ذلك نسخا فقوله مطرح أو مضطرح، لأنه يقول لنا لا تطيعوا هذا الأمر من الله ولا من رسوله، فواجب علينا عصيان من أمر بذلك، إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هذا الأمر منسوخ أو إجماع على ذلك أو تأريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر. هذا كلام مهم جدا وقاله في الإحكام في أصول الأحكام. ومع ذلك في مسائل كثيرة من هذا بداية الكتاب يعني قربنا على انتهاء منه كان يعكس هذه القواعد ويقول بعكسها. وأما نحن فإن قولنا هو أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله ونهانا عن اتباع الظن، فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر وضمه إليه إلا وهو مراد لله تعالى بيقين، وأنه لا نسخ في ذلك. الأصل الإعمال أولى من الإهمال. وأنكر ابن حزم في مسائل كثيرة في الإحكام في أصول الأحكام، فكتبت كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتين إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، فحدث هناك خلط في عند الشيخ. ولو كان وهذا الكلام كله مستقيم، ولو كان في ذلك نسخ لبينه الله تعالى بيانا جليا تمام، ولما تركه ولما تركه متلبسا مشكلا حاشا لله من هذا. انتهى كلام ابن حزم. قلت اما حديث جابر بن عبد الله الذي يبين ان الحديث بالامر بالقتل في الاحاديث السابقه في الهامش انفا، واسانيد جابر كلها صحيحه، وصححه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على شرط مسلم من طريق محمد بن المنكدر، وهو من روايه ابي هريره اخرى، وروى الترمذي في سننه عن جابر بن عبد الله بعد رواية معاوية السابق وبعده مباشرة، ثم قال والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وهذا الحديث صحيحين، وذكره ابن حزم آنفا وقد سبق ذكره، ثم ذكر حديث معاوية وأبي هريرة. ثم قال الترمذي في آخر سننه في رسالة شفاء الغلل في شرح كتاب العلل مع السنن مع تحفة الأحوذي، جميع ما في هذا الكتاب سنن الترمذي يعني سنن الترمذي من حديث فهو معلول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فهنا قلت وقال الترمذي في المنذري في مختصر سنن أبي داود أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ تمام من حديث فهو معلول به. وجميع ما في هذا الكتاب من حديث يعني هو ليس بمعلول إلا ما ذكر، فذكر حديث إذا شرب الخمر فجلدوه ثم عاد في الرابعة فاقتلوه، فالقتل هنا هذا الحديث معلوم. فنقلت كلام المنذري في شرح سنن أبي داود قال أجمع المسلمون على وجوب الحد على وجوب الحد أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. هناك إجماع، القاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، فإن وجد إجماع انتهى الأمر. قال الشوكاني في نيل الأوطان وقد احتج من أثبت القتل بأن حديث معاوية المذكور متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل لأن إسلام معاوية متأخر، وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام معاوية الراوي لا يستلزم تأخر المروي. دي مسألة مهمة القضية، قد يكون هناك أحاديث مرسلة من الصحابة، الصحابي سمع من أبي هريرة حديثا ومراسيل الصحابة ثقات، لأنهم قال ابن عباس، قال عمر بن الخطاب، قال رسول الله. هناك قطع بين ابن عباس وبين رسول الله وبينهما عمر. فالمرسل مرسل الصحابة، مراسيل الصحابة بالإجماع صحيحة، لأنهم أخذوا عن الثقات، خير الناس قرني، تمام. فهنا انتبه لهذه المسألة. فقال هنا: وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام معاوية الراوي لا يستلزم تأخر المروي. المهم هو أيا كان تأخر، ما هو أبو هريرة مات النبي، أبو هريرة دخل الإسلام 3 سنين ثم مات رسول الله، فدخل متأخرا. وأكثر الأحاديث وأكثر من حفظ أحاديث رسول الله أبو هريرة، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت. فإذا متأخر عن كل غالب الصحابة. نعم. قال: لجواز أن يروي ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه. قلت: ويؤكد ذلك ما قاله الخطابي في معالم السنن: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، فإنما يقصد به الردع والتحذير، وقد يحتمل أنه يكون القتل في 5 واجبا نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. يبقى إجماع المنذري وإجماع الخطابي، يبقى إيه المشكلة؟ وقال ابن حجر في فتح الباري عند حديث عبد الله الملقب حمارا السابق الذكر، وهذا من أهم ما يكون من الأدلة، هذا حديث من الفوائد، وفيه ما يدل على نسخ الأمر بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى 4 أو 5. فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر، وهذا ذكر مهم ذكره ابن حجر في فتح الباري، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به، عبد الله بن حمار أتي به أكثر من 50 مرة. سبحان الله، أتي به أكثر من 50 مرة. والأمر المنسوخ أخرجه الشافعي في رواية حرملة عنه، وأبو داود وأحمد والنسائي والدارمي وابن المنذر، وصححه ابن حبان، كلهم من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن أبي عن أبي هريرة رفعه: إذا سكر فاجلدوه، تمام. وعند أبي داود من رواية الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أتي به في 4 فقد شرب الخمر فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة. قلت: رواه أبو داود وعبد الرزاق في السنن، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في الكبرى، والبغوي في شرح السنة، وهذا قول البغوي، وذكر قول الخطابي في معالم السنن. يعني البغوي متأخر عن الخطابي، تمام. وذكر قول الخطابي في معالم السنن وبيان النسخ، واستشهد أيضا بكلام الترمذي في النسخ، تمام. وقبيصة ابن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي عن الزهري. بلغني عن قبيصة يعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي، وهذا أصح. قال: والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط صحيح. تفصيل لصحة الحديث، لأن إيهام الصحابي لا يضر، نعم، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق. فقد رأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع، قال الشافعي بعد تخريجه: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم، علمته لا خلاف، ما فيش خلاف يعني. وذكره أيضا عن أبي الزبير مرسلا، وقال: أحاديث القتل منسوخة. وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا في الحديث في القديم والحديث. وسمعت محمدا، يعني الإمام البخاري، كان الترمذي من أصحاب الإمام البخاري وينقل عنه الكثير، يقول: حديث معاوية يعني في القتل أصح، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، إجماع المنذري وإجماع الخطابي. وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيه في من شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ الأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم، إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا. يبقى المنذري والخطابي وابن المنذر. قلت، قال ابن حجر، قلت اللي هو ابن حجر، يعني قلت دائما أقول قلت يعني أنا، فقلت فجعلتها بين معكوفتين لأن الكلام مستمر من كلام ابن حجر، فقلت ابن حجر لحتى لا يختلط الكلام. قلت اللي هو ابن حجر، وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر كما في المحلى ونفسر خطأ ابن حزم. واستمر ابن حزم منهم على رأيه، ولم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك أو متمسك في المسألة، مفيش دليل. تمام؟ يبقى ابن حزم المسألة فيها إجماع من ثلاثة أئمة، ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ، كما كان ابن عباس لم يبلغه نسخ زواج المتعة وكان يفتي به بعد موت رسول الله، وكذلك حدث مع الحسين وسليمان بن سرط، فحدث منهم الخروج وأخذه الخوارج، لذلك هذا الحويني يعني ذهب إلى ربه فكان يقول، وسمعته فيديو صوت صورة، المرأة المتبرجة عرفت أن التبرج حرام، لا يجوز أن تمشي بشعرها، فهي مستحلة، فهي كافرة ومخرجة خارجة عن الملة. مستحلة إزاي؟ لأنها علمت وزادت في تبرجها ولم تنتقب ولم تختمر. فقلت حديث عبد الله بن حمار رضي الله عنه جلد أكثر من 50 مرة وهو يعلم أن الخمر يعني في من بداية الإسلام يعني بعد البعثة بقليل فحرمت، وهو يعلم وجلد أكثر من 50 مرة، هي تعلم أنه حرام، ولكن الهوى بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فالمسألة عظيمة، فهي شهوة، فكيف تخرج من الملة وتصير كافرة؟ الخوارج نسأل الله سلامه والعافية ليس عندهم فهم وليس عندهم تأصيل أصولي يبين لهم المطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه والمنطوق من المفهوم. دي مصيبة، مصيبة عظمى. ودائما أدندن، وبينت في اللقاء الأربعاء، وهذه مقولة يعني ذكرتها في كتاب الجديد، في كتاب البحر المحيط أصول الفقه، في البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، قال ابن دقيق العيد الفقيه الحافظ الأصولي: علم أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه، كلام يكتب من ماء الذهب. علم أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه، لا ينبغي لرجل ولو يحفظ الكتب التسعة لا يعلم علم أصول الفقه، هلك وأهلك، هذا لا خلاف فيه، وبينت ذلك في كتب كثيرة من كتبي في أصول الفقه. فالقضية هنا لابد من الفهم ولابد من التأصيل الأصولي لكل مسألة من مسائل الشريعة. تمام؟ فقال علي حس بيه عبد الشيخ مقبل سمعتها من طلب العلم سافرة فقط. لا يخرجها من الملة، يكون سافرة، يعني اللي هي كشف الشرع. يعني تدرها تسافرة بس. ما سمعت منه حاجة فوق اللي هو يدخل من الشرع. يا ما طبعا الشيخ مقبل من أهل السنة. الشيخ مقبل من تلامذته أسامة القوصي ومصطفى العدوي. أسامة القوصي من حوالي يمكن 30 سنة كان يعني لربما كان المتميز أنه يصد عن كتاب الله ويقرر منهج أهل السنة والجماعة، كان موجود دائما في عين شمس، وكان أبو إسحاق ومحمد حسان ويعقوب ووجد غنيم وفوزي السعيد وكل هؤلاء كلهم يطعنون في الرجل. وكان مصطفى العدوي مع الشيخ مقبل، فلما علم الشيخ مقبل أنه خارجي تبرأ منه قبل أن يموت، وللأسف نسأل الله السلامة والعافية. أسامة القوصي يعني قريبا هلك وأهلك وضل وأضل، حتى قالت ابنته في كلمة على النت أبي جن. فبعيدا عن الخروج في مسائل السفور وأمور التي هي معلوم من الدين بالضرورة إجماع وأحلها، وترك ما كان يرتديه من القلنصوة أو ما شابه والقميص القصير وبدأ كالإفرنج وما شابه، ورأيت شكله سبحان الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، التثبيت من عند الله. الحديث الصحيح البخاري ومسلم، الرجل بينه وبين النار، الحديث البخاري ومسلم يعني طوال عمره من أهل يقولون من أهل الجنة، ويختم له بخاتمة سوء فيكون من أهل النار، نسأل الله السلامة، سواء كان عاصيا من المسلمين أو غير أو غير مسلم ابتداء. فالقضية في التثبيت، لا يغرنك أي أحد حتى تعلم على ماذا مات، نسأل الله التثبيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يعني ولو ثبت عن عبد الله كذا كذا، فقال أخرج عبد الرزاق في المصنف بسند اللين عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا محجن الثقفي في الخمر 8 مرار، وأورد نحو ذلك عن سعد ابن أبي وقاص، وأخرج حماد بن سلمة في مصنفه من طريق أخرى رجاله ثقات أن عمر جلد أبا محجن في الخمر 4 مرار، ثم قال له أنت خليع، فقال أما إذا خلعتني فلا أشربها أبدا، ويعلم. فإذا يستدل بما كان عليه عمر بن الخطاب وهو من الخلفاء الراشدين، وأن الأمر منسوخ بالقتل في المرة الرابعة. قلت وقد ثبت في المسألة أحاديث صحاح في المذهبين، والقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، القتل والعفو. ويكفي ما قاله أبو عمر بن عبد البر آنفا أن عبد الله الملقب حمارا أتي به 50 مرة فجلد فيها، وهذا الحديث أصله عند البخاري كما مر في صحيحه، وهو من أقوى الأحاديث، ولأن الصحابي قال فيه اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فليس الأمر هنا النسخ حتى يستقيم الترجيح في المسألة، بل زاد الصحابي جلده في الخمر على 50 مرة. فلا يلزمنا معرفة المتقدم من المتأخر، فيقول من أمر بالقتل هو الناسخ، ويقول من قال القتل مرفوع هو المتأخر الناسخ. والقاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، حتى لو علمت المتقدم من المتأخر، ولكن هناك وجه للجمع، فلا نقول متأخر أو متقدم، الحديث موجود يعمل به. والقاعدة الأخرى لا يثبت النسخ بالاحتمال، وكذلك قاعدة الفروض لا تثبت إلا بيقين. فأمر القتل دخله الاحتمال مع هذه الأحاديث في البخاري ومسلم. والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، ويؤكد ذلك حديث البخاري في صحيحه قال السلام إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وحديث الصحيحين البخاري ومسلم يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ومن اليسر إهمال شارب الخمر فوق 4 مرات ليتوب إلى الله، وهذا خير الأقوال في المسألة. في ناس يعني لا تستطيع فراق الخمر أو المخدرات، طب هنعمل إيه؟ هناك أناس نعلمهم لا يتركون فردا ولا يتركون المخدرات يوميا، هنقول له إيه ده؟ نقول له ناخد كلام ابن حزم؟ ما ينفعش، هذا لا يستقيم. نعم، غير أن جل أهل العلم سلفا وخلفا أقروا النسخ ورفعه منهم البخاري والترمذي وابن عبد البر وابن المنذر والخطابي والبغوي والمنذري والشافعي وجمهور الأئمة الأربعة وابن حجر العسقلاني والشوكاني وجل أهل العلم، واعتبروا قول ابن حزم شاذ غير معتبر. مسألة طويلة حوالي 10 صفحات أبين فيها التفصيل العلمي كما قال شعبة بن الحجاج: العلم يؤخذ مسألة مسألة، لا يؤخذ العلم على عواهنه من غير تحقيق ولا تأصيل ولا تفصيل ولا تقصي. هذا هو العلم الشرعي. ما ناخدش فلان قال سواء مشهور أو غير مشهور وتأخذ به وتسير إلى أن يتوفاك الله، الكل يؤخذ من قوله ويرد. فالمسألة هنا لا بد من المراجعة والتحقيق. وكذلك جمهور الأئمة الأربعة وابن حجر العسقلاني والشوكاني وجل أهل العلم واعتبروا قول ابن حزم شاذ غير معتبر. وقال ابن حجر كما مر: ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو وابن مسعود لكان عذرهما أنهما لم يبلغهما النسخ. يأتي رجل يقول مسألة فيها خلاف، كما قالوا المسألة فيها خلاف في الخروج على الحكام، الحسين صبت رسول الله وهو من أهل الجنة خرج، أكثر من 100 صحابي وصحابية قالوا للحسين بعد أن دعوه أهل العراق والكوفة أن يأتي إليهم، فذهب إليهم ومات هو ومن معه من آل البيت من الرجال والنساء والصبيان. فالقضية هنا هناك إجماع، علمه من علمه وجهله من جهله، والمرجعية إلى الدليل. بل قال: وعد ذلك من نذرهما المخالف. يعني ابن حجر قال عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص وابن مسعود الذي قالوه لم يبلغهما النسخ، بل قال: وعد ذلك من نذرهما المخالف، يعني شيء نادر، كما القاعدة الحكم للغالب ولا حكم للنادر. وهذه قاعدة أصولية مهمة، وهي قد يحدث الإجماع ولا يصل إلا بعضهم، وهذا لا يعد خلافا للإجماع. من أهم المسائل التي ذكرتها وشرحتها هنا في هذا المكتب، كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، من أهم كتبي، وشرحته من أوله إلى آخره، وشرح وسجل وضاعت النسخة ولا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة والله لربما راجعته مرة أخرى لأنه مهم. يعني من جملة هذه القواعد الأصولية: قد يحدث الإجماع ولا يصل إلى بعضهم، وهذا لا يعد خرقا للإجماع، ومسائل الإجماع غير محصورة في الجملة، فقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فالإجماع معلوم، علمه من علمه وجهله من جهله، أكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وإنما ذكرت القاعدة المهمة بتقديم الإعمال للأدلة على تقديم الحظر على المبيح، لأن القاعدة الأخيرة تعطل النصوص والأصل إقامة كل السنن، فلا عبرة بقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وإذا ثبت الإعمال على النسخ فبها ونعمت، ولكن هو من باب إثبات أكثر من دليل في المسألة، ولله الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأختم بما قال أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: أبواب الإجماع في الحد في الخمر بعد ذكر الحديث: ثم إذا شرب فاضربوا عنقه، قال: ثم أزيل القتل. من أفضل الكتب التي جمعت مسائل الإجماع الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان، فقال: ثم أزيل القتل بعد ذكر الحديث في المرة الرابعة بإجماع أهل العلم: الخطابي، المنذري، ابن المنذر، أبو الحسن بن القطان، بإجماع من أهل العلم من الحجاز والشام والعراق ومصر، إلا خلافا شاذا من الناس لا يعد خلافهم خلافا، لا يعد خلافهم خلافا، لأنه حدث الإجماع. والذي قيل كل هذا إنما كان مخالفة للإجماع، فالكل يؤخذ من قوله ويرد. أما المسألة 25 بعد 100 ف فتحتاج إلى وقت طويل لو أردتم أن ننتهي بها على صلاة الظهر العصر فأكمل، وإلا إن أصابكم التعب انتهيت لا حرج عليكم يعني. طب خلاص أدمسي كنت وكفاية يعني. سبحان الله وبحمده، استغفرك واتوب اليك، بارك الله فيكم.